بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية في المسألة 17: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذا مما صنعه الجاهلون ووقعوا فيه، أن نسبوا جملة من باطلهم أو بعض باطلهم إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونسبة ذلك إليهم يسبب رواجه واعتقاد صحته عند الجهال. فحينما يقال: هذا الفعل فعله النبي فلان، أو هذه المقالة قالها النبي فلان، فالناس يقتدون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويعلمون ما آتاهم الله جل وعلا من العصمة، فيؤدي هذا إلى رواج تلك الجهالة بزعم أنها مما جاء بها أو مما جاء به بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد يكون هذا الذي ينسب عين المخالفة والمحادة لما جاء به ذلك النبي. فكما ها هنا مسألة نسبة السحر إلى سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام أنعم الله عليه بنعم، ومن جملتها أن الله جل وعلا سخر له الجن والشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، ومن أبى، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال الله جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذا مما أعطاه الله جل وعلا لسليمان عليه السلام من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، فإنه دعا وقال: رب هب لي ملك، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. قال الله جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما تفلت بعض الشياطين وأراد أن يقطع عليه صلاته، فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لعاب ذلك الشيطان على يده الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد. فهذا مما خص الله به سليمان عليه السلام، أن سخر له الجان. فعمدت الشياطين لما مات سليمان عليه السلام، مع أنه مات ولا علم لهم بموته، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قيل: تبينت الجن، أي ظهر حالها وانكشف أمرها أنهم لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمون الغيب ما بقوا هذه المدة الطويلة في ذلك العمل الشاق المهين لهم. وسليمان عليه السلام قد مات. وقيل: تبينت الجن، أي ظهر لها أنها لا تعلم الغيب، إذ لو كانت تعلم الغيب ما بقيت أيضا هذه المدة الطويلة إلى سقوط سليمان عليه السلام. فعمدت الشياطين فيما كما يذكر بعض أهل التفسير، والله جل وعلا قد قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني هذا هو شيء من جهة الشياطين، إلى كتب وضعتها وفيها السحر، وذكروا أنها دفنتها تحت كرسي سليمان، ثم أتت بعض بني إسرائيل فقالت انظروا ما تحت كرسي سليمان فبذلك كان يتسلط علينا، فوجدوا كتب السحر. فالله جل وعلا برأ سليمان عليه السلام فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن سليمان عليه السلام لم يكن من أهل السحر حاشاه، بل هو نبي كريم. وأما هذا السحر المزعوم فهو مما افترته الشياطين على سليمان ونسبته إليه زورا، وصدق ذلك من صدقه من بني إسرائيل، حتى قال بعض أهل العلم كان سليمان عند كثير من بني إسرائيل يعد ساحرا لا نبيا، حتى جاءت هذه الشريعة ببيان براءته من السحر وأنه نبي كريم. وعلى كل، هذا من مسالك الجاهلين ومن مسالك المضلين، أنهم ينسبون باطلهم إلى من له مكانة ورواج كالأنبياء والصالحين ومن جرى مجراهم. اليهود والنصارى كل واحد منهم ادعى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فزعمت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وزعمت النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا، فأدحض الله هذا وبين بطلانه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأراد اليهود بذلك ترويج ما هم عليه، وأراد النصارى بذلك ترويج ما هم عليه، لكنه ترويج بالباطل. فأولئك نسبوا اليهودية إلى إبراهيم، وأولئك نسبوا النصرانية إلى إبراهيم، وما كان هذا ولا ذاك. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين الله جل وعلا أن التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل المنزل على عيسى إنما كان بعد إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فكيف ينسب إلى شيء كان من بعده بدهر؟ هذا لا يكون. ولهذا قال الله جل وعلا أفلا تعقلون، ما عندكم عقول حتى تتكلموا مثل هذا الكلام؟ إبراهيم قديم جدا، بينه وبين موسى قرون، وبينه وبين عيسى ما هو أشد من يعني ما هو أكثر من ذلك. ثم بين أن قولهم بغير علم، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، حينما ادعى كل واحد منهم إبراهيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، كذلك أيضا هذا واقع في هذه الأمة، تجد أناسا ينسبون بعض أباطيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترويج باطلهم. فمثلا الصوفية عندهم ما يقولون له خرقة الصوفية، يلبسها المريد إذا وصل إلى مستوى معين يلبس خرقة، عندهم إسناد وفي إسناد باطل، ينسبون هذه الخرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنه ألبسها لبعض أصحابه. وفيهم من ينسب ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما كان شيء من هذا قط، لكنه ترويج لهذه البدعة ولهذا الباطل بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه رضوان الله عليهم. هكذا يقول بعضهم بجواز المجيء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه، يعني المجيء من أجل دعائه والتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. ويذكرون في ذلك قصة لرجل يقال له العتبي، أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سمعت الله جل وعلا يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأنه خرجت له يد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وتيب عليه، إلى آخر هذا الكلام الباطل. فهذا الكلام لا يصح ولا يثبت أبدا. والآية إنما فيها المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ولو أنهم الكلام هنا في سياق ذكر المنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ليس في الآية ما يدل على أن هذا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحابه الكرام رضوان الله عليهم ما كان أحد منهم يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، التابعون أئمة الإسلام لم يكن أحد منهم لو وقع في ذنب جاء يقول: يا رسول الله استغفر لي أو اشفع لي عند الله ليغفر لي ذنبي. لكن أراد هؤلاء أن يروجوا باطلهم بهذه الخرافة وبهذا المنام الذي لا صحة له، ولو قدر فيكون هذا من الشيطان. طيب يقول قائل: الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا يتمثل به في صورته هكذا، لكن قد يأتي الشيطان ويوهمه، يوهمه إيهاما أو يتهيأ لهذا الرجل أن هذا الذي أتاه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. ولا يصح أن يكون المنام في مقابل ما جاء في محكمات الشريعة من النهي عن دعاء الأموات وتسمية ذلك شركا، بل هذا هو عين ما فعله المشركون الأوائل. فالشاهد هو أن أهل الباطل من طرائقهم في الاحتجاج لباطلهم أن ينسبوا ما هم عليه من الباطل إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو إلى بعض الصالحين عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يروج ذلك الباطل. طيب ثم قال رحمه الله: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. من أباطيل أهل الجاهلية، والجاهلية هنا تشمل من كان من أهل الكتاب ومن كان من مشركي العرب كما يدل عليه السياق كلام المؤلف، وتدل على ذلك بعض النصوص الشرعية: إن الله نظر في قلوب الناس فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فتجد أهل الكتاب يدعون الانتساب إلى إبراهيم، يعني أنهم أتباعه، أنهم أهل ملته، أنه منهم إلى آخره، مع أنهم يظهرون أشياء فيها ترك لاتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تناقض: إذا كنتم منتسبين إليه حقا إذن فاتبعوه، أما أن تنتسبوا إليه وتفارقوا ما هو عليه فهذا تناقض في النسبة. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله ورحمه: التناقض في الانتساب هو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له، وهذا انتساب باطل وكذب. والانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له، فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له والبراءة من المشركين، ولا يخالفه في شيء من ذلك. إذن إبراهيم قال الله عنه: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا ما عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان على الحنيفية، على التوحيد الخالص، على مفارقة المشركين ومزايلتهم ومباينتهم والبراءة منهم ومن آلهتهم الباطلة. طيب، هؤلاء من اليهود والنصارى وكذلك مشركي العرب، فإنهم يقولون: نحن من أبناء إبراهيم، من نسل إبراهيم. فتناقضوا في هذا الانتساب فتجدوا الشرك في أوساطهم. طيب، هذا خلاف ما كان عليه إبراهيم من محاربة الشرك. تجد محاربة التوحيد في أوساطهم، وهذا خلاف ما كان عليه إبراهيم. تجد معاداة أهل الحق وموالاة أهل الباطل، وهذا خلاف ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال في أهل الكتاب: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، هؤلاء أنبياء كرام حقهم المحبة، الموالاة، الاتباع، خالفوا ما هو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام من موالاة أهل الدين والإيمان، ووقعوا في تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل وفي قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه مناقضة لما كان عليه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنسبتهم إليه نسبة باطلة، أعني من جهة الدين قد تبين تناقضها. قالوا: من ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم مع امتناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال الكعبة. ولهذا قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دينه الحج، وأمره الله بدعاء الناس إلى الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاليهود والنصارى ممن ابتعد عن هذا الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام ممن حج البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كأني أنظر إلى موسى منهبطا بفج الروحاء له جؤار إلى الله بالتلبية. فموسى عليه السلام حج، إذن هذا يدل على أن الحج كان عندهم. لكن تجد اليهود والنصارى لا يحجون إلى البيت الحرام، بل يحجون إلى بيت المقدس، أولئك إلى كنيسة القيامة وأولئك إلى الصخرة التي في ذلك الموضع. فعلى كل خالفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا قال عن البيت: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والمقام من أهل العلم يقول هو المقام المعروف، هو المقام المعروف الذي يصلي الناس خلفه. ومن أهل العلم يقول مقام إبراهيم هو من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، ما قام فيه إبراهيم في ذلك الموضع، منه المقام الذي قام عليه، ومنه قيامه بعرفة، قيامه بغير ذلك من المواضع في مكة، كل هذا يدخل تحت قوله مقام إبراهيم. ثم إن الله جل وعلا قال ولله على الناس، وهذا فيه عموم يعم الناس جميعا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاليهود والنصارى ممن كفر بهذا كفر بالحج إلى البيت الحرام، فلا يحجون إلى البيت الحرام. قال وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة يجب أن يوافقهم في الاعتقاد ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. هذا أيضا من المفارقات العجيبة، أن تجد أناسا ينتسبون إلى الأئمة الأربعة في باب الفقه، يعظمونهم ويعتنون بأقوالهم وبالاستدلال لأقوالهم وبالجمع بين أقوالهم وما إلى ذلك، لكن تجدهم في باب الاعتقاد خالفوا هؤلاء الأئمة. فمنهم من صار إلى الماتريدية، منهم من صار إلى منهج الأشاعرة، منهم من صار من أهل الاعتزال وهكذا. طيب هذا تناقض، كيف رضيت به في الفقه ولم ترضى به في المعتقد؟ وهو حين يذكر هذا الإمام يثني عليه الثناء العظيم البالغ، ثم كيف تجده تبصر هذا الإمام في دقائق الفقه وتكلم فيها بما يدل على علمه ورسوخه، وفي باب المعتقد الذي أمره بين واضح مبسوط في أوساط المسلمين ويتداوله العلماء جيلا بعد جيل، فأغلب مسائله أدلتها ظاهرة في الكتاب في السنة، عليها الإجماع في هذه الأمور الجلية، تخالفه ولا توافقه. هذا تناقض واضطراب. هل كان هذا الإمام جاهلا في باب الاعتقاد الذي هو أعظم من باب الفقه العملي؟ هل كان لا يحسن القول في هذا الباب، مع أن هؤلاء الأئمة الأربعة لهم كلام في باب الاعتقاد، تكلموا بكلمات وهي في عامتها وجملتها المعتقد الحق؟ نعم قد يوجد، يعني مثلا كما يوجد لأبي حنيفة في مسائل خالف فيها الصواب، لكن من حيث الجملة بالنسبة للأئمة الثلاثة فمعتقد هو معتقد الحق، وأبو حنيفة من حيث الجملة هو على المعتقد الحق. فكيف لم تقبلوا كلامهم في باب الاعتقاد الذي كما تقدم أمره أوضح وأجلى ومسائله دلائلها أظهر؟ طيب تنتسب إلى الأشعري، ماذا كان الأشعري؟ توفي بعد 300. طيب قبل أن يولد الأشعري ما كانت العقيدة تعرف؟ ما كان المعتقد الحق معلوما لدى أهل العلم ولدى الناس حتى ولد الأشعري فجاء يدافع عنه؟ أو قبل الماتريدي، أو قبل وجود المعتزلة؟ فهذه أشياء باطلة، على أن الأشعرية رحمه الله كما هو معلوم عاد في آخر أمره إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كانت بقيت عليه رواسب باعتبار طول مزاولة الباطل ومجالسة أهله، لكنه عاد من حيث الجملة إلى المعتقد الحق. فتجد في أتباع الآئمة الأربعة من خالفهم في باب المعتقد. الشافعي مثلا له كلمات شديدة في أهل الكلام وأهل الاعتقاد الباطل، الإمام مالك كذلك له كلام شديد فيهم، الإمام أحمد له كلام شديد فيهم، ومعلوم محنته في هذا الباب. وتجد هؤلاء يقول مثلا الشافعي مذهبا، الأشعري معتقدا أو عقيدة. فهذا تناقض، تأخذ بالشافعي في جهة وتتركه في جهة أخرى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من طرائق أهل الباطل في التنفير عن الحق وأهله. فيكون هناك رجل معظم نبي من الأنبياء صالح من الصالحين وله أتباع وأصحاب، قد يزل بعض هؤلاء فيعمد المخالفون إلى تلك الزلة فيعظمونها ويفخمونها ويجعلونها دليلا على بطلان ما عليه ذلك النبي أو ذلك الرجل الصالح، وهذا حيف وظلم. فما فعله هذا التابع لا ينسب إلى متبوعه. الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لو أن الابن جنى جناية لم يلحق ذلك أباه، أو جنى الأب جناية لم يحملها ابنه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هؤلاء يريدون تشويه الحق وأهله. فمثلا قدح اليهود في عيسى، هنا ذكر على أنه بفعل بعض المنتسبين إليهم، فهناك من النصارى من غلا في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى رفعوا إلى مرتبة الألوهية، فيأتي من هؤلاء اليهود من يطعن في عيسى عليه السلام، لا يكتفي بأن يقول مثلا ألوهيته باطلة، بل يطعن عليه بأنه ليس نبيا، ويقول هذا يعني يصفه بأوصاف قبيحة وشنيعة عندهم، ومما يستدل به أن أصحابه رفعوه إلى مرتبة الألوهية. هذا وقع من بعض النصارى، نسبتهم عيسى إلى الألوهية، لكن لا يلحق عيسى من ذلك شيء. فعيسى بعث بالتوحيد ودعا إلى التوحيد من أول ما نطق، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله جل وعلا مخبرا عما يكون في الآخرة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فبان بهذا أن عيسى عليه السلام دعا إلى التوحيد وبين التوحيد. وقد قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كلام بين واضح في الدعوة إلى التوحيد، في التحذير من الشرك والتنفير عنه. طيب فجاء من أصحابه من غلا فيه وجعله الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فكيف ينسب هذا إلى عيسى؟ وكيف يطعن على عيسى بفعل بعض المنتسبين إليه؟ هكذا أيضا تجد اليهود والنصارى يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بفعل بعض أفراد المسلمين، وهذا واقع في القديم والحديث. فكم في زمننا من الطعون على هذا الدين وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لما؟ بالنظر إلى أفعال المسلمين. فيفعل بعض المسلمين ما ينكر من قتل من لا يستحق القتل مثلا، فيقوم أولئك يشنعون ويقولون هذا دين إرهابي، ومحمد إرهابي، وإلى آخر تلك الأوصاف القبيحة التي يلصقونها بالإسلام، وذلك باطل. ففعل بعض المنتسبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل الباطل لا يقدح فيه، لأنه ما جاء بهذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءت عنه النصوص البينة في تحريم قتل النفس بغير حق، بل قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرتي كذا وكذا. وأمر عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالعقود وبالعهود، وجعل من أمارات المنافقين إخلاف الوعد والعهد. ثم تجد كثيرا من هذا الذي يروج به ويثار على المسلمين، تجد من يدبر لذلك ويخطط له هم من اليهود والنصارى، ثم يكون هناك أناس من جهلة المسلمين من العاطفيين وأضرابهم يستعملهم أولئك عن بعد بوسائط، فيدخل في الناس من يزعم التحرق على الدين، ومن يظهر إنكار المنكرات، ويدعو إلى المعروف حتى يكون له رواج. فإذا ما قبله الناس أو قبله أناس بدأ له بتنظيم نحو ذلك، ثم بدأ ببعض الجرائم. ولهذا قد اشتهر أن جملة من رؤوس هذه الطوائف يقبعون في بلاد الكفر، في بريطانيا وأضرابها، أبو محمد المقدسي وغيرهم هناك في بلاد الكفر، وهم يهيجون أو يثيرون كثيرا من البلابل في بلاد الإسلام ويبقون عند أولئك المجرمين. طيب، على ماذا يدل هذا؟ أنتم تحاربون الإرهاب، رؤوس الإرهاب عندكم، لكنها مؤامرة وكيد عظيم للإسلام وأهله، فنسبوا إلى الإسلام ما ليس منه، وأيضا هم في الأصل من هيج هذا وحرك مثل هذا، وهناك دلائل كثيرة قد ذكرها غير واحد مما يدل على أنهم المفتعلون لكثير مما يجري في بلاد الإسلام مما يسمونه إرهابا، لكنهم يريدون به التوصل إلى إذلال المسلمين، إلى التدخل في بلاد المسلمين، إلى تشويه المسلمين ونحو ذلك. ثم بعض هؤلاء قد يدعونه مدة، يكون في بلاد الإسلام مثلا يثير هنا وهناك، فإذا انتهى الوقت يعني صار أمره مكشوفا مفضوحا، ربما تم تصفيته وقتله لأنه قد بان أمره ولم يبق من ورائه كبير طائل، ثم ينشأ للناس آخر، وهكذا دواليك. طيب، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم من الأفعال السيئة، فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين وهم منها براء، كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من الصليبيين والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله أو ابن الله. وكذلك من يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم بما يفعله بعض المنتسبين إلى دينه من القبورية ومن الجهمية والمعتزلة والخوارج، يعني مثلا بعض الوثنيين كالبوذيين ومن جرى مجراهم، قد يطعن في هذا الدين، يعني حينما ينكر عليهم: أنتم تعبدون أحجارا، أنتم تعبدون أصناما وما إلى ذلك، فيأتون بمقاطع لأناس ممن ينتسب إلى الإسلام وهم يطوفون ببعض القبور أو ببعض القباب، فيقولون: وأنتم تعبدون أحجارا، ما الفرق بيننا وبينكم؟ هذه أحجار وهذه أحجار. ينسبون ما عليه أولئك المبطلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجعلون ذلك وسيلة لتبرير ما هم عليه. قال فنقول لمن يقدح في هؤلاء الأنبياء: ليس هذا هو دين موسى عليه السلام، وليس هذا دين عيسى عليه السلام، وليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عند الأتباع انحراف فإنه لا ينسب إلى الأصل، وإنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء. فلا تعاب رسالة موسى عليه السلام بأن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا، ولا ينسب ما عند النصارى من الشرك والصليبية والكفر القبيح إلى دين عيسى عليه السلام، ولا ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما عند القبوريين الذين يدعون الإسلام أو الملاحدة من الباطنية وأضرابهم وإن تسموا بالإسلام. هذا لا ينسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ينسب إلى النبي من اتبعه وآمن به، وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. وكذلك لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما عند المنتسبين إليهم من انحراف في العقيدة ومخالفة للدليل. ثم قال: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبتها أو نسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. طيب، هنا ذكر أن أهل الجاهلية يعتقدون في مخارق السحرة ما يأتون به من الأمور الخارقة للعادة، فيعدون ذلك كرامة لهم أو دليلا على صحة ما هم عليه، وهذا من الباطل. وهكذا أيضا حينما ينسب هذا أن هؤلاء على طريقة بعض الأنبياء، يعني هذا الساحر الذي سيزعم أن هذا السحر متلقى عن سليمان عليه السلام، أو ذاك الذي يضرب بالرمل فيقول قد كان نبي من الأنبياء يخط، فينسب ما هو عليه إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل هذا باطل. السحرة قد يجري على أيدي بعضهم بعض الأمور الخارقة، من هذه الأمور الخارقة ما يكون تخييلا وتمويها لا أكثر، يعني لم يحصل شيء لكنه خيل للحضور غير الحقيقة، كما وقع من السحرة مع موسى عليه السلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخيل. وقد يكون ما يفعلونه مما تفعله بهم الشياطين، فمثلا الذهاب إلى المسافات الشاسعة في الوقت القصير في مثل تلك الأزمنة، بعضهم يقول إنه يعني يكون قد رؤيا في يوم عرفة ببلده، ثم يراه أناس ممن يعرفونه يرونه بعرفة، هذا قد تفعل بهم الشياطين، فتأخذ الواحدة منهم هذه المسافة الشاسعة في زمن يسير، فقد أعطوا قوة على ذلك. قد قال الله جل وعلا في قصة سليمان عليه السلام لما سأل من يأتيه بعرش ملكة سبأ من اليمن، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، فعندهم قوة عظيمة. فيقع هذا في حق بعض السحرة، هذا لا يدل على صحة ما هم عليه ولا على أنهم من أهل الدين والصلاح. ما يجري على يد بعض الناس من أمر خارق ينظر فيه إلى حاله، هل هذا الرجل صالح فعلا من أهل الجمع والجماعات وتعظيم الديانة، أم أنه بخلاف ذلك، فإن كان من أهل الدين والصلاح هذه كرامة من الله لا تدل على نبوة، بل تكون لحجة في الدين أو لحاجة المسلمين، وهذا قد وقع كثيرا قديما وحديثا. وقد قال الله جل وعلا في مريم عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فهذه كرامة أكرم الله بها مريم عليه السلام، ووقع لها غير شيء من ذلك. وهكذا أصحاب الكهف أكرمهم الله جل وعلا بأن ناموا تلك النومة الطويلة، نجوا من قومهم وناموا تلك النومة الطويلة ولم تأكل الأرض أجسادهم. هذه كرامة من الله تعالى. فهؤلاء أهل دين وصلاح، هؤلاء أهل دين وصلاح. طيب لو وقعت هذه الكرامة من إنسان لا يعهد في الجمع في الجماعات، بل يعد المعهود منه البعد عن الدين وأفعال مشينة ونحو ذلك، وقع له شيء مما هو خارق للعادة، مثلا كان يدخل في النار ويخرج منها ولا يصيبه شيء، فهذا إما أن يكون فعل بعض الأشياء التي تقيه من النار، كما كان يفعله طائفة الرفاعية في زمن شيخ الإسلام رحمه الله، يطلون أجسادهم بدهن أو زيت الضفادع وما إلى ذلك مما يقي من مس النار أو من أن تحرقه النار، أو قد يكون هذا تخيلا وتمويها، أوهم الناس أنه دخل وما دخل. وهكذا ما فعل أولئك السحرة حينما عارضوا موسى عليه السلام فألقوا حبالهم وعصيهم، فكان هذا منهم تخييلا وتمويها، هذا لا يدل على صلاح ولا يدل على دين، بل فاعله بخلاف ذلك. وقد يكون هذا ممن هو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول أنا رسول الله أنا نبي الله، ويأتي بآيات تدل على صحة ما ادعى. فهذه آيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما يفعل بعض المتنبئين الكذابين فيأتون ببعض المخاريق لتمرير باطلهم وكذبهم أنهم أنبياء، هذا يفتضحون به ولا تبقى تلك المخاريق أمام الشرع، بل يظهر الله جل وعلا ما يبين كذبهم وزيف دعواهم. فالله جل وعلا حافظ دينه وناصر أولياءه. فعلى كل حال هذا مما يفعله الجاهلون، أن ينسبوا ما عليه السحرة وأضرابهم إلى الأنبياء عليهم السلام، وأن من صدر منه ذلك من جملة الصالحين. طيب نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.